ولا يظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو في بروج مسير وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة عليهم حفيظا

من يشبع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة وكان الله على كل شيء مقيتا صدق الله